الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح البخاري ومسلم رحمه الله تعالى تنبيه على الدرس الماضي. كنا تكلمنا عن أخذ قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. التبست قصة بقصة أخرى وهو أن هذه القصة وقعت في توازن في حنين. هو أبو موسى الأشعري وعمه عامر هذا في الواقع وكان رئيس السرية فضرب على ركبته وإلى آخر القصة. وهناك قصة مشابهة لها وهو قصة سلامة من الأكواع رضي الله عنه وعمه عامر أبو عامر. هذا أبو عامر عليه هذا قلنا إيش أبو موسى الأشعري عمه أبو عامر وهذا عامر اسمه عمه هذا سلامة من الأكواع وذلك في خيبر. وأنه كان حاجيا لما حدا بالقوم وأسرعت النقو قال النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجي من هو هذا من القائل قالوا عامر فقال يرحمه الله. فلما قال ذلك قال عمر هل أمتعتنا يا رسول الله به لأنه إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالرحمة يموت. فقال هل أمتعتنا لو لم تدع له ربما يتأخر يعني. فالحاصل لما واجهوا في نفس الغزوة يعني تضارب مع يهودي وكان سيفه قصيرا فرجع عليه فضربه. ذاك رماه بسهم وهذا ضرب بسيفه فمات منها. فبعد أن مات منها تكلم الناس بأنه قتل نفسه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا ليس بأبي موسى إنما رأى سلمة الأكوى. قال يا سلمة ما لك حزين؟ قال يا رسول الله الناس يتحدثون إن عامرا بطل جهاده. قالوا لماذا؟ قال لأنه قتل نفسه. قال كذب من قال هذا إن له الأجرين فهو جاهد مجاهد. هذا الكلام لعامر بن الجراح عمي سلمة من الأكوى سلمة من لعامر بن الأكوى عامر بن الأكوى سلمة بن عمرو بن الأكوى هذا منسوب يقال له سلمة بن الأكوى نسبة إلى جده وهو عامر بن الأكوى وهذا سلمة بن عمرو بن الأكوى. هذه القصة تضاربت مع قصة أبي موسى الأشعري. موسى الأشعري أيضا عمه هذا أبو عامر ليس عامر أبو عامر. والقصة هنا في حنين وهذه كانت في خيبر قبل حنين بكم سنة. قال الإمام أبو حسين رحمه الله تعالى بسند متصل لازمنا في كتابي في كتابي إيش ها كتاب الزكاة كم صفحة 410 نعم صح. لازمنا في كتاب الزكاة في ذكر أحاديث الواردة في هذا الكتاب أحكام الزكاة ومن جملتها ما كتب له ترجمة من الشروح باب بيان أن الصدقة وقاية من النار ولو بشق تمرة صدقة قليلة بشق تمرة شق تمرة هذه بسيط يعني معنى يعني الإنسان لا يستخف ولا يستهجن ولا يستهين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيتصدق ولو بقليل بقروش يعني ليس الشرط أن يكون يعني يكون ريالا يكون أكثر من ذلك بل بقليل. يعني سالم التصدق قال حدثنا عون بن سلام الكوفي الهاشمي مولاهم أو جعفر الكوفي هذا ثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكبير عن أبي إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي من الطبقة الثالثة. قال عن عبد الله بن معقل عبد الله بن معقل بوزن يشت يعني مفعيل معقل بكسر القاف ليس معقل معقل هذا بعدها قال في آخره من مقرن المزني أبو الوليد الكوفي ثقة من كبار الطبقة الثالثة. قال عن عدي بن حاتم هذا صحابي معروف جديد صحابي ابن حاتم الطائي الجواد المشهور في العرب ضربوا بالمثل أبوه لكنه ما أوفق مات قبل الإسلام. قال أما عدي أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشك ثمرة فليفعل أي بالصدقة معنا من استطاع منكم أن يكي نفسه من النار بالصدقة فليفعل ولو بأدنى شيء وهو شق ثمرة شق ثمرة شق ثمرة نصف ثمرة هذه يعني لمن ليست عنده خاصة إذا جاء يمصها ثم يبتلعها ثم يعطش فإذا عطش يشرب ماء وهذا يعني يسد كثيرا من خلل الجوع. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها فكيرة وعندها ابنتان قالت ما وجدت لا إلا تمرة إلا تمرة أو قالت ثلاثة تمور وعلى كل حال شقت نصفين وأعطت هذا لهذه وهذه مثل هذه الأشياء يعني لها قيمة عند أهلها عند الجائعين وعنده. ولذلك الإنسان الصدقة لا تكون إلا بكثير لا يتوهم الناس هكذا بل بقليل وبشك تمرة فهذا يكون وقايته. لذلك ينبغي الإنسان أن يتصدق بقليل ما يجده ويقصد بذلك أن يقي وجهه يقي الله وجهه من النار وقاية الصدقة وقاية فكي مصارع السوء فذلك أيضا في الدنيا يعني تصد بينك وبين السوء البلاء وكذلك في الآخرة بينك وبين نار جهنم فينبغي عدم التعاون في أمر الصدقة. وهذا الحديث وقال متفق عليه والمسائل المتعلقة ستأتي في الحديث التالي إن شاء الله تعالى إنما أخرتها لأن ذاك أطول وأتم من هذا وعادتي أنه إذا كان الحديث مطول أخير والحديث مختصر أول أختصر في الشرح الأول وأبسط في الشرح الثاني ولا يلزم. وهذا غالبا يعني مسلم رحمه الله تعالى يأتي بالرواية التامة في الأول هذا غالب استعماله لكن أحيانا يعكس إما لخلل ما يعني يراه أن يكون الأول أقوى من الثاني من حيث السند وما إلى ذلك ولذلك يأتي والمفروض أنه من عادته يأتي بالتام بالرواية التامة ثم يقول بمثله بنحوه وهكذا ولكن أحيانا نراه بالعكس. هنا أقره ولذلك أخطرت شرحه إلى ما هنا. والسهلي منتظر قال حدثنا علي بن حجر الساجي والمروز نزل بغداد ثم مروا قال وإسحاق بن نور الحنظلي المعروف من راهويه وعلي بن خشرم خشرم بوزن جعفر المروزي أيضا قال ابن حجر حدثنا وقال آخران أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أعمش سليمان عن خيثمة بن عبد الرحمن عن خيثمة هذا هو ايه قال عن خيثمة قال ماذا خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي عن عدي ابن حاتم الذي سبق ذكره عن عدي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان أربع لغات يعني مفسر معبر ليس بينه وبينه معبر بل مباشرة يكلمه يا عبدي ألست فعلت كذا وكذا وكذا وكذا يخاطبه هذا سيأتي فينظر عند ذلك عند المناقشة وإذا افتضحه ربه وقال له عملت سوءا يوم كذا عصيتني فينظر ماذا أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر. جهات اليمين الذي قدمه من الحسنات، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدر أي من سيئات أعماله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، وتلقاه يعني إما ألقى إليها وإما ينجو منها نار جهنم. فماذا تلقى وجهي؟ فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشكة صغيرة. إذن التي أمامكم هي النار، الأمار التي باليمين واليسار هذه تحتاج إلى فحص ومناقشة وقبولها عدم قبولها وما يكافئها من الحسنات ومن السيئات. وهناك أيضا مظالم العباد يأتون ويتسلمون منك حسناتك الذي قدمتها من الصلاة والصوم وما شاء الله جئت بجبار اتهامة ثم أخذه الناس كلهم لأنك كنت تظلم الناس وتبخص حقوقهم فيأخذون منك، هذه كلها ليست منجية لك من النار. إذا ماذا في مثل هذه الحالة؟ الصدقة تقيك من النار. قال فاتقوا النار وبشك تمرة. زاد ابن حجر قال الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن خثمة مثل وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. أقل من ذلك ليس عندك شك تمرة ولكن تقول له كلمة طيبة، يا أخي يعني لو كان عندي خير لأعطيتك لكن ربما يفتح الله علي فيما بعد فتأتيني، تعيده بخير، تعيده بخير، وهذا أيضا كلمة طيبة. ولا تعنفه ولا تغلب القول له وتسبه وتلعنه، لا بل أحسن القول له حتى تعتبر صدقة الكلمة الطيبة. وقال إسحاق على أعمش عن أمر مرة عن خيثمة، هذا اختلاف الأسانيد. وهذا الحديث قال تنبيه لم يذكر في هذه الرواية ما يقول، ما يقول إيش؟ ما يقول الله سبحانه لعبده ويقول عبد لله. وبينه في رواية البخاري في الزكاة من طريق محيد بن خليفة عن علي بن حاتم رضي الله عنه له ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان ترجم له ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فيقولن بلى ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فيقولن بلى إلى آخر الحديث. هكذا يعني بين جواب أو الخطاب والجواب في هذه القصة في رواية البخاري رحمه الله. قال ماذا؟ والحديث هذا متفق عليه، مسائله مسألة الأولى متفق عليه، الثانية تفريش، الثالثة في فوائده، منها الحرص على الصدقة ولو بالقليل، ومن أن الصدقة تقبل ولو قل، يقبلها الله تعالى ولو قل، يعني هذه القليلة يربيها الله سبحانه حتى تكون في الجبل، لكن بشرط أن تكون طيبة. الشرط في الصدقة أن تكون طيبة، والشرط الثاني معروف هو الإخلاص لله، تبتغي بها وجه الله. فإذا يعني توافرت هذان الشرطان قبل صدقته وإن كان قليلا، بشرط أن تكون طيبة. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقول إلا طيبة لا تصدق إلا بطيب. الحديث تقدم في الباب الماضي. ومن عدم احتكار كلمة الصدقة وغيرها لأنها تربو عند الله حتى تكون كالجبل، فما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة أي بما يقابل تمرته من كسب طيب، هذه شرطه طيب. الحديث المذكور عن فإن الله يقبل بيمينه، فإن الرحمن يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم حتى تكون كالجبل، كما يربي أحدكم فلوه مهره. وهكذا ينبغي أن نتفطن لمثل هذا. ومن الغريب أن بعض النفوس ترى أنها ليست أهلا للصدقة لأنها تأخذ من الناس صدقة، وهذا غلط. تأخذ من الناس صدقة وتتصدق ما تستطيع، أليس عندك نار جهنم يعني أمامك ستأتي؟ لا، الغني فقط، لا أنت وهو سواء. يعني معنى ذلك أن الإنسان يعني بما يستطيع ولو بكلمة طيبة لا يحرم نفسه هذا الأجر العظيم وهو ثواب الصدقة، ثواب الصدقة بكلمة بكثير. فقير كنت أو غنيا كنت، ليس الغني فقط مسؤول عن هذا، إن بعض الناس يتوهم هذا وهذا غلط. قال ماذا؟ ومن أن كلمة الطيبة تكون وقاية عن النار كصدقة المال، الكلمة الطيبة. وقد ثبت كونها صدقة فيما أخرجه الشيخان الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس أي أعضاء. السلامة هي الأعضاء المنفصلة بعضها عن بعض، هذه يعني السلامة تسمى أعضاء المنفصلة. مثلا الأسبوع الواحد يحتوي على 3 سلامات، وهكذا يعني حتى يصل إلى 360 مفصلة. قال عليه سلطة كل يوم تطور في الشمس، إذن اعلموا هذا الخطاب لنا عموما، كل يوم تطور في الشمس نطالب ب360 صدقة. هذا كله عن فقير وغني، رجل أنثى، يعني لا حر وعبد، كله مسؤول عن هذا. قال ماذا؟ لكن قالوا لا يتيسر بأحد الفلوس، ما في مال. قال يعدل بين الاثنين صدقة. إذا كان هناك تشحذ، سمعت رجلا يسب رجلا آخر، ادخل بينهما وأصلح بينهما، هذه صدقة لك. قال ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها، رجل عاجز يريد أن يركب دابة، أنت رفعته ووضعته على سرجها، هذه صدقة. يعني فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وكذلك أيضا وركب لكن بقي متاعه في الأرض، فأنت لما جمعت وأعطيته هناك صدقة تعتبر. قال وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة كذلك، وهذا محل الشاهد. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويطلع عن الطريق صدقة. إذن معنى ذلك أن الحمد لله فتح الله بابه، باب الخير الكثير. يعني كم مرة؟ 5 مرات تذهب إلى المسجد، وخطواتك هذه تعتبر تحتسب في جملة الصدقة. إذن يعني أديت كثيرا من المسؤولية في هذا الباب. لكن في نفس الحديث صحيح مسلم قال ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. إذا صليت صباح بعد خروج وقت الكراهة 2 ركعتين من الضحى تعتبر، ويسميها بعض الناس بعض الزهد أو في كتب التصوف نراها سمونها صلاة الإشراق. هذا الاسم مبتدع أو نقول مخترع، ليس سابقا في الحديث، ما في صلاة الإشراق، وإنما صلاة الضحى كله يعتبر صلاة الضحى. لكن يكون متى؟ إذا خرج وقت الكراهة. وقت الكراهة الآن يكتبون في التكوين شروق الشمس، وهذا لا تعتمد عليه، ليس شروق الشمس معناه أذاك خروج الكراهة، بل طلوع الشمس. إذن قدر بعده تقريبا على الأقل ثلث ساعة بين الشروط الذي مكتوب في التقويم وبين أن تصلي الصلاة، يكون بينهما ثلث ساعة، وإن زال أحسن. فهذا هو وقت الكراهة خرج. فإذا صليت ركعتك فقد أديت 360 صدقة، وما زال على ذلك خير زيادة خير فتستفيد منه. وعلى كل حال لا ينبغي لشخص أن يتهاون في 2 ركعتين، لأنهما يعني نجاة ومنجاة لنفسه من نار الجهل. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه، وأبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة. قال حدثنا أبو معاوية أحمد خازم الضرير عن الأعمش سليمان عن عمرو بن مرة الجمل عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن ثابت حاتم رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار يوما، ذكر النار فأعرض وأشح، والظاهر أنه اطلع عليها أو لشدة بشاعة فكرها أعرض النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمام الناس هكذا، فلما ذكر النار أعرض كذا إلى جانب آخر، يعني خوفا من شدة النار، من بس من شدة سطوتها. فقال وأشح، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشح مرة ثانية، حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليه ولا يستغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على النار ومن فيها وهو جالس بين أصحابه، فما فعل في صلاة الكسوف. قال حينما رأيت النار يحتم بعضها بعضا، وحينما تأخرت أن يعني خشيت أن يرفعني لفوا في مثل أريها سهل عليه. قال ثم قال اتقوا النار ولو بشك ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا محل الشاهد. ولم يذكر أبو كريم كأنما وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش، صرح بالتحديث يعني. والحديث هذا تقدم لنا أنه متفق عليه. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا محمد، حدثنا محمد بن مسلم موسى العنزي وابن بشار محمد وابن بشار بندق، كلاهما من مشايخ الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر غندا قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها. لما ذكرها تعوذ منها وأشعه بوجهه عرض ثلاث مرات ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشك تمرة فإن لم تجدوا فلك فبكلمة طيبة كلمة طيبة هذه تدخل السرور في قلب أخيك بها. قال رحمه الله تعالى بالسند منقطع حدثني محمد بن مثنى العنزي هذا باب يعني من الشراح ترجمة باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا دعت الحاجة إلى ذلك يعني سؤال الصدقة ما ينبغي إلا للإمام أو لأهل الخير لمن يريد الخير أن يكون يتوسط مثلا المسكين لفقير وما إلى ذلك هذا جائز يعني الإمام ما يأمر الناس بالصدقة إلا صدقة الواجبة أما هذا حث إذا دعت الحاجة فله وجه أن يحث الناس على الصدقة. وبسالي منطلق على حدثني محمد بن مثنى العنزي منسوب إلى بني عنزة وليس كما زعمه ويقال إنه قال نحن من القبيلة التي صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حديثه روى حديثه صلى إلى ليه إلى العنزة إلى العنزة فظن أنها قبيلته صلى إلى العنزة معنى إلى قبيلته هو من بني عنزة هو نحن من القبيلة التي صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلط منه. ومن الغريب أن عربيا روى الحديث بالمعنى فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العنزة ثم صحفها ورواه بالمعنى فقال صلى إلى شاتم كل هذه تصحيفات. قال ولذلك قال السيوط ايش ظن القبيل علي من عنزة ايش اشكاله مش تفرعوه ايوه ما تكلمنا هنا ظن القبيل عالم من عنزة قال اخبرنا محمد بن جعفر قال علمنا شعبته عن عون بن ابي جحيفة هذا ولد ابي جحيفة الصحابي عن المنذر بن جرير عن ابي جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار في اول النهار يعني جالسي. قال فجاء قوم حفاة فجاء قوم حفاة جمع حاف ليس لهم لعان عراة ان شاء الله متعرين من اشياء مجتاب النمار اي لابسين النمار مجتابها واجتياب النمار ان يقوص وسطها يعني ثم يدخله في رأسه وتستر به ما استطاع ما يصل كثيرا لكن لشدة فقرهم يعني خرقوا وسط النمار النمار هذه لباس متابعها من اليمن فهذه أدخلوها في كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم انزعج انزعاج شديدة وكل من رأهم يعني يحزن له هذه الحالة شديدة موسى فماذا متقلد السيوف يعني وهيئته ما كذا وهيئته الأعراب هكذا متقلد السيوف ويذهب يريد يعني يدرب هذا ويأكل هذا ويسرق هذا قال ماذا وعامتهم من مضر من قبيلة مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير يعني ما رأهم حزنا وشدة لأنه كثير الشفقة يعني قد جاءكم رسول أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ولذلك قال تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقر فدخل ثم خرج فدخل البيت وخرج ودخل المسجد وخرج يريد ايش أن يواسيهم دون أن يسأل أحدا يعني إذا كان عنده مقدرة يريد أن يواسيهم فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأخيرا قال لبلال أذن أذن بين الناس حتى يجتمع قال فأذن وأقام فصلى وقت أيضا صلاة قريب فصلى ثم خطب الناس بعد ذلك بدأت الصلاة فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من سلطة أي أذي حث وإزعاج لهم وبعث لهم على أن يتطوعوا على إخوانهم هؤلاء لأنكم خلقتم من نفس واحدة أنتم في رفاهية عيشين لباس مأكل مشاريب وأزواج إلى آخره وهؤلاء يتماثرون عراة حفاة يعني ولذلك قرأ الآية حتى خلقكم من نفس واحدة ثم قال قال إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال تصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه. تصدق هذا خبر بمعنى الإنشاء بمعنى الأمر. تصدق رجل معناه يتصدق رجل أمر يعني هو إخبار بمعنى الأمر. كل أحد ما يستطيع يتصدق يأمرهم إيه أن يتصدقوا. رجل صدق رجل إيش من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره إلى هذا الحد. قال فعند ذلك ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قلوبهم مفتوحة وهم مستجيبون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب رجل فجاء رجل الأنصار بصرة صرة كيس بصرة كادت كفه تعجز عنه لسكالها ما استطاع يحملها بكفه إلا بشق نفسه بل قد عجزت فوضعه بين يديه. فعند ذلك ماذا؟ تتابع الناس بقدر مستطاعهم. فتتابع ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب مجموعتين مجموعة من الثياب ومجموعة من الطعام فجمع هناك. إنني حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل أي يبرق ويتلمع وجهه من شدة الفرح لأن هؤلاء المساكين وجدوا مويتهم فلذلك فرح من أجلها يتحلل كأنه مذهبة أي شيء مطوي بالذهب شدة بياضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا للرجل الذي أتى لأول الناس من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني هذا الرجل الذي أتى بسرة كاد كفه تعجز عنها هذا ينال أجر هؤلاء جميعا كلهم من غير أن ينقص من أجرهم شيئا إنما يعطى زيادة على أجره من أجورهم بدل أجوره. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذه الكارثة الذين يبتدعون في دين الله يا ويلهم. فإن الابتداع في الشيء في الدين جريمة شعر الشخص أو لم يشعر لكنه إذا كان عن قصد يختلف عن كونه عن خطأ وظن خير. إن بعض العبال مثلا يتعبدون بشيء لكن مشكلة إن الناس يتبعونهم على ذلك. فإذا كانت نيتهم خالصة صحيحة يريد أن يوجه الله كذا ولكن أخطأ الطريق هذا له أمر آخر. لكن كثير من الناس يبتدع شيئا ويتبع الناس عليه وهو مصر عليه ولا يتوب منه فهذا هو الذي يتحمل أوزاره إلى ما لا ينتهي. فهذا ينبغي لذلك ألا نوطن ألا نعمل شيئا يخالف السنة لئلا يبتدي الناس بنا ألا يبتدي خاصة من ينتسب إلى العلم طالب العلم أو عالم درسه أو عالم ينشر علمه يدعو الناس إلى الله مخالفته ليست كمخالفة سائر الناس لأن عوام الناس إذا ماتوا مات شرهم ودفن معهم ما أحد يلتفت له. والعالم إذا مات دفن هو وبقي شره في الدنيا لأن الناس يقتدون به ويقولون شيخنا يفعل كذا فلان يفعل كذا العالم الفلاني الطالب الفلاني فهذه الجريمة كلها عليه. فينبغي الإنسان أن يتقيد بالشرع بالسنة حياته كلها بما ما استطاع. وأما يعني الخلل الداخل بجهل أو بخطأ أو بما إذا ذلك هذا له وجه آخر. لكن نحن نقول قصدا ما ينبغي لشخص أن يبتدي على الناس أو يعمل معاصي حتى يبتدي به الناس ويتحمل أوزار الجميع. قال رحمه الله تعالى وحديث هذا طويل البحث ولكنه مفيد جدا. فقوله تصدق ليتصدق تصدق رجل من درهمه قال شرحه هناك أي ليتصدق رجل من ديناره فهو خبر بمعنى الأمر. وفي رواية الطبراني تصدقوا قالوا الآن لا تصدقوا لأن هذه الأموال كلها ستذهب عنكم وتخسرون بها إذا قبل أن تذهب بادر بالصدقة قبل أواني. هنا قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي من فعل فعلا قبيحا فاقتدي به فيه. والسنة السيئة هي الطريقة المذمومة وهي التي تبتدع بعد تمام الدين على أنها منه. ليس كل شيء مبتدع، الأمور العادية هذه لا تدخل في هذا الوعيد، إنما المراد البدع التي تكون من جنس الدين ويقصد بها التدين، هذا هو السر. التدين يعني يريد الإنسان أن يتقرب بها إلى الله، هذا هو القارئ. أما الأشياء التي تفعل بدعة وهي مبتدعة وليس في عهد الرسول، هذه ما تدخل في هذا، إنما المراد التي يتدين بها ويعتقد الفاعلها ومن يبتدي به أن تكون له يعني سنة مثلا. قال وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، كان علي يزرها إلى آخره. قال النووي رحمه الله: وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بسرة كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس، وكان الفضل العظيم للبادئ لهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، تخصيص، وأن مراد به المحدثات الباطلة. أصلا نتساءل، هذا الاستثناء وهذا التوجه غير داخلي، إن هناك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الحديث: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أرضوا على الأمة، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان أحكام الشرعية، أليس كذلك؟ ليس للتجارة والبيع والإجارة والإلى آخره والسيارة والعمارة وبناء العمارة، إنما ببيان الدين، بدليل أن صلى الله عليه وسلم لما قال للأبصار يعني رآهم يلقحون التمرة فقالوا: نخيل. قال: ما هذا؟ لأن أهل مكة ما يعرفون هذا، ما في نخيل في مكة. فقالوا: هذا إن لم يفعل فيه ما يثبت، لأن فيه ذكر وأنثى مثل بني عجل لا بد من التلقيح، فإذا لقحناهم يثمر ثمرا طيبا. قال: لو تركوه. هذا من باب الإشارة بس، قال يعني لا يعتمد على هذا، يتوكلون على الله ويتركوه. ففي السنة التي تليها تركوه، فمر على تلك القرية وإذا الشيص شيص تمر الذي مر. ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أنت قلت كيف وكيف؟ فأثمر هكذا. قال: لا، أنتم أعلم بأمر دنياكم. شوف، هذا صريح، النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث للدنيا إلا لبيان الأحكام المتعلقة بالدنيا، مثلا يبحث عن التجارة، يبحث عن الربا، يبحث عن النكاح، يبحث عن الطلاق، لكن على أساس إن الشريعة تسيطر على كل حياة الناس من هذا القبيل، وليس لأصل بناء الدنيا. فلذلك نقول إن هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم: فإياكم ودسات الأمور التي جاءت بعده، فإن كل محدثة بدعة، يعني معناه ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالدين. إذن ما في استثناء، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار عموم على عمومه، لا يخصص منه شيء. وأما توزيع بعضهم هذه التوزيعات خمسة أقسام، هناك في حرام وهناك واجب وهناك كذا، هذه كلها للبدع اللغوية لا للشرعية. إذن نقول: البدع الشرعية كلها ضلالة، لا يستثنى منها شيء، ولا يجوز لأحد أن يفعلها إلا لمن اضطر. وقال: فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فعند ذلك يعني له وجه آخر. وأما أن يكون نستثني فلا. يقول هنا: قلت كلام النووي هذا في نظر من وجهين. الأول: دعواه التخصيص المذكور فإنه غير صحيح، بل قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما حدث من بدعة إلى آخره باقٍ على عمومه. فإن مراد بالبدعة هي البدعة الشرعية، وهي التي ابتدعت بعد إكمال الدين، بعد إكمال الله تعالى الدين بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يشهد لها كتاب ولا سنة، هذا هو كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيخان بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الحديث هو رد. شوف، هذا بيان واضح لما قلناه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا يدلنا على تقسيم الإحداث إلى قسمين: هناك إحداث ما كان من الدين وهناك إحداث ما ليس من الدين، فالمردود إحداث ما ليس من الدين. وأما إحداث ما هو من الدين مثلا الأمور التي تقتضي الحاجة أو مصالح العباد، مثلا مثل جمع القرآن جاء بعد في أبي بكر وفلان وغير هذا من الأمور التي استحدثها الخلفاء الراشدون من بعدهم، هذه الأمور ما تدخل في هذا، لأنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، والذي ابتدعه أو ابتدعه أبو بكر وعمر لا بد أن يكون له أصل في الكتاب والسنة. ولذلك إذا عرضهم الصحابي يقول لهم إيش لماذا فعلتم كذا، قالوا لأن الآية تدل على كذا وكذا. ولما حارب أبو بكر رضي الله عنه أصحاب الردة المرتدين قال له عمر كيف تقاتلهم كيف تقاتلهم، وقد قالوا لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله كيف تقاتلهم، قال لأقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة فإنها قرينتها في كتاب الله. فاقتنع عمر بذلك. شوف إذا معنى ذلك أن هذه الإحداثات لا بد يكون لها دليل. إذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هذه بدعة الضلالة، ومن أحدث ما منه جاءت حاجة الآن إلى شيء ذات شيء ما مضى له في عهد الرسول، ورأى المسلمون أن ذلك تؤيد الآية الفلانية وتؤيد الآية الفلانية. فمثل هذه الأشياء التي يفعلها مثل الإمام من الأئمة يعني على الرسل والصلاة، فمثل هذه الأشياء نقول إن هذه أمور من الدين وليست من غير الدين. ولذلك نقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة على عظمها ما يستثنى من شيء. قال فقد بين أن إحداث ما دل عن الكتاب والسنة ليس من بدعة شرع، وإن كان يسمى بدعة لغة بها لغة البدعة اللغوية، والحاصل أن البدعة اللغوية أهم من البدعة الشرعية، حيث إنها تطلق على ما يدل عليه النص وما لا يدل عليه، بخلاف الشرعية فإنها لا تطلق إلا ما لا يدل عليه دليل. فكل بدعة شرعية بدعة لغوية والعكس. فقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لا يخص منه شيء، فالتبصر بالإنصاف ولا تتحيى بالاحتساب. والثاني أن تقسيمه لمطلق البدعة إلى خمسة أقسام غير صحيح، هكذا قسمه بعضهم إلى خمسة أقسام. قال خمسة أقسام، قال في كلام النووي تقدم ذلك، وهذا مراد بالسلام كذلك أيضا غير صحيح. فإن هذا التقسيم للبدعة اللغوية لا للشرعية فإنها اسم واحد مذموم. وأول من قسم بدعة حسنة وبدعة قبيحة هو الشافعي رحمه الله، قسمها إلى قسمين حسنة وقبيحة، لكن الشافعي مراده البدعة اللغوية، ما يبتدع من اللغوي في مستحسن وفي قبيح. وأما الشرعية ما عاناها الشافعي رحمه الله، لأن كلامه كثيرا في الرسالة وغيرها ينص على أن ما كان على خلاف الشرع كله لا خير فيه. وأما قوله أنها حسنة وغير حسنة هذا يعني يعود إلى البدع اللغوي. قال ماذا؟ والحاصل أن الذي يقبل التقسيم المذكور هو اللغوي، ومن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة لصلاة التراويح، نعمة البدعة نعمة البدعة بدعة. لماذا؟ فإنه محمول على المعنى اللغوي، وكذلك ما نقل عن الشافعي رحمه الله وغيره من تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة أو بدعة حسنة وبدعة غير حسنة محمول على هذا المعنى. تبصر ولا تحير، وقد بسطت الكلام على هذا في شرح سنن ابن ماجه، فراجعوا تستفيد المنجم. هناك مطول يعني طويل محفوظ في هذه المسألة. قال رحمه الله والحديث هذا من أفراد المسلم، ومن فوائده مشروعية تحريض الإمام الناس على الصدقة إذا دعت الحاجة لذلك، يسأل الناس أن يتصدقوا على الفقراء والمساكين. ومنها بيان كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أمته وشدة رأفته بهم، كما وصفه الله تعالى بذلك في كتابه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن استباب جمع الناس الأمور مهمة وعظيم وحسيم على مصالحهم وتهذيرهم من القبائل، ومن الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنة والحسنات، ومن إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثنا أبو بكر بشيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون وأبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبي جرير بن عبد الله بن جد رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهر صدر النهر في حديث ابن جعفر محمد بن جعفر وفي حديث أبي بن معاذ قال من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب. إذن قال في أول النهر حضر وبعد فترة يعني جاء وقت الظهر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم خطب الناس بعده ليتصدقوا فتصدقوا عليه. قال رحمه الله تعالى بسنان مرتضي حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل الجهدري فضيل بن حسين قال وحدثنا قال ماذا ومحمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا ابو عوان والضاح عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن منذر بن جرير عن ابي رضي الله عنه انه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصتي وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فعمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الله عز وجل في كتابه يا ايها ثم قال قال في كتابه ماذا قال ها ايوه انزل ايوه صح صح ما هو عز وجل اما بعد فان الله انزل في كتابه ماذا يا ايها الناس اتقوا ربكم الايه قال الايه وهذه روايه ساقها البيهقي في الكبرى. قال رحمه الله تعالى بسنن المنتظر وحدثني زهير وحارب ابو خيثمه الصغير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وابي الضحى ابو الضحى مسلم ابن الصبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف لابسين الصوف فراى رسول احالهم قد اصابتهم حاجه فذكر بمعنى حديثهم فذكر الضمير قوله فذكر ولمن من هو الذي تغير هنا موسى بن ايه بن عبد الله بن يزيد وعلى موسى وعلى ماذا قال رحمه الله تعالى باب حمل بأجرة يتصدق بهذا باب قبل الحديث عنوان الشراح باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن لمز المتصدق. هذه الترجمة لها جزءان. الجزء الأول معناه أن الصحابة رضي الله عن استجابتهم ما كانوا يستنكفون يعملون بأنفسهم يخرج الرجل ويحمل أمتعة الناس بالأجرة يعني بنصر يعني كذا ثم يأتي يتصدق على الفقراء والمساكين خاصة الفقراء والمهاجرين وهكذا لا ينبغي للشخص أن يذل نفسه وإنما يتكسب بما يستطيع ثم يتصدق هذا لا غمز ولا لمز فيه. ثانيا من عادة المنافقين وضعفاء الإيمان لمز المؤمنين فيما يعملونه من الخير لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الخير ويخشون الفضيحة إذا تصدق هذا وهذا وهذا وهم لا يؤمنون بالصدقة وبعضهم يخجلون فإذا يصرفون مسلك إيش يصدون الناس عن الصدقة يقولون هذا فلان إذا أتى بمسرية إن الله لغني عن صدقة يلمزونه وإذا جاء ما شاء الله هذاك بأربعة آلاف درهم أو دينار يقول إن هذا مرائي ما نجا منهم أحد وسبب في ذلك أنهم يريدون أن يمنع أن يصدوا الناس عن باب الصدقة يصدون هذا الباب فلا ينبغي لشخص أن يلتفت إلى هؤلاء لا يسمع هذا ولا يسمع هذا لكن الله سبحانه الذين يلمزون متطوعين يعني من أمين الصدقات والذين لا يجوزون فيسخرون مستخير الله منهم شو جزاهم هكذا جازهم الله تعالى بذلك. والحاصل أن للمؤمن أن لا يلتفت للامزين والغامزين هماز الغماز لا تلتفت إليه قل صدقتك أو عظم صدقتك وقالوا لك أنت مرائي أتبالي أنت أخلص عملك لله وخليهم. وكذلك إذا قلت قالوا إن الله لغني عن صدقتي هذا لا تلتفت إليه بل تصدق لأن الله يقول إيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذا هو المأمول وليس هؤلاء اللماز الهمزة والغمزة. قال رحمه الله تعالى بسلام المنتصر حدثني يحيى بن معين الإمام المعروف أمر الجرح والتعديل قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني بشن خالي واللفظ له قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل بن أبي مسعود أبو مسعود بن بدر عقبة بن عمرو الذي اختلفوا هل حضر بدرا أم لا والصحيح تبع البخاري ومسلم أنه حضر بدرا قال أمرنا بالصدقة أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الأكرمين بأن يتصدق قال كنا نحامله ماذا نفعل ما عندنا ما نتصدق به نخرج بره ونتكسب يعني بحمل الأمتعات الناس يعني بوجرة ونتكسب ماذا فتصدق قال نحامله أي ونتصدق من ذلك قال فتصدق أبو عقيل بن سيسرع أبو عقيل هذا من مساكن أو من فقراء الصحابة قال ذهب وعمل نهاره ليله عند رجل فأتى بنصف صاع وهذا قال بنصف صاع فيجود لا يزن فيصلون من قال قصته قال والذين قال جاء رجل الأنصار قوله الحبحب أبو عقيل فقال يا نبي الله بدت أجر الجرير حب أجر الليلة هذه بعد أمرتنا بالصدقة ذهبت إلى رجل وعنده كان إخراج الماء كل جر بتمر أو بكذا قال ما لبدت أجر الجرير على صاعين من تمر طول الليل على صاعين من تمر فأما صاع فأمسكته لأهلي إن شاء الله رجل يعني يعرف حق الأهل فأعطاهم وأما صاع فهو ذا فقال منافقون إن كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل كيف ويقال أنه نص صاع فنزلت هذه الآية ردا على هؤلاء وترغيبا لهؤلاء المتصدقين بأقل ما يجدون وجاء إنسان وقال أنه عبد الرحمن معه بشيء أكثر منه ويقال أنه 4000 قال هنا وجاء إنسان قال مما جاء لي أبو عقيل في رواية البخاري في الزكاة وجاء رجل بشيء كثير وروى البزار من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا فجاء عبد الرحمن بن عوف قال يا رسول الله عندي 4000 أقرضها ربي أقرضهما ربي وألفين أمسكهما لعيالي فقال بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسك قال وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر هذا أبو عقيل هذا فقالوا هذا إن الله غني إن الله هذا مرعي فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا ريال أن عندهما قال فنزلت الذين يلمزون المتطوعين أي المتطوعين معناه من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فأبي عقيل ولم يلفظ بشر بالمتطوعين يعني اختصر الرواية يعني وهذا سبب نزول هذه الآية وفيه الترغيب على الصدقة بقليلها وكثيرها بقدر ما يجد الإنسان والحديث هذا متفق عليه ومن فوائد بيان فضل صدقة قليل الماء ومن مشروعية حث إمام الناس على الصدقة لإزالة فاقة المحتاجين ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المسارعة للخيرات كل على حسب حاله فالغني يجود بالكثير والفقير بقدر استطاعته ومنها بيان أخلاق المنافقين وسوء طويتهم وأنهم لا يسلم من لمزهم وغمزهم أحد من المؤمنين في جميع الأحوال لا الأغنياء ولا المكلون فإن تصدق أحد من المال الجزيل قالوا هذا مرعي وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا هذه عادتهم وبالجملة فهم يتهمون المؤمنين المخلصين بما هم بريئون منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا وأجمل عند اللقاء من هو هذا المنافقون لكن ثم يقول ليش أبو بكر وعمر وهؤلاء الشجعات وخالد بن الوليد وفلان ما رأينا مثل القرآن إذا اجتمعوا ما لهم تفقه إلا بأعراض المخلصين ما رأينا مثل هؤلاء مثل قرائنا هؤلاء لأنهم يعلمونهم يقومون الليل بالقرآن أجمل عند اللقاء وأرغبوا بطونا ما شاء الله إلى أكابي وهكذا يصفونهم هذه الصفات لمن لهم لكنهم يعكسون يقلبون المجل ويجعلونه للمخلصين الله أكبر تسريط من الله سبحانه وتعالى. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في المرسلين في الأنبياء والمرسلين يبتليهم بعباده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة صرف مشركون كله، فلما هاجر إلى المدينة وتنفس قليلا بسبب ما رآه من بشرى وسرور الأنصار المهاجرين الأنصار ومعه المهاجرون، لكن سلط عليهم اليهود أعلد الأعداء، وداخلا سلط عليهم عبد الله بن أبي أصحابه، ويقال أنهم كانوا 300 منافق، 300 في مدينة واحدة، كيف إذا صاروا 3 كم يفعلوا؟ ويقال أنهم 170 من النساء المنافقات، منافقات يعني الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيث. مرة كنت أقص قصة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا ليلا، فخالف رجلان وقالوا ايش فيها شيء خبيث، ودخلوا المدينة فكلاهما وجد مع امرأته رجلا، شوف الله عقابها، فقال يا شيخ لا تحدث بهذا، أصحابه ما هم بهذا السجن، قلت له ما أصحاب هؤلاء، ما قرأت قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، شوف لو كانوا صادقين في إيمانهم لما خالفوا الرسول، قال ايش محمد يمنع، خلينا نحن مشتاكين إلى أهلنا ودخلوا. هؤلاء تتصور أنهم مخلصون في إيمانهم؟ والله ليسوا مؤمنين، ولذلك ابتلاهم الله تعالى بنساء يأخذن خدينا إذا خرج من البيت، ووجد كلاهما ابتلاه الله بهذا، فهؤلاء منافقون. ألست تدري أنه كان هناك زنا ورجم وسرق وقطع يده؟ موجود في الصحابة في زمن الصحابة، لكن هذا لا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلصين، هؤلاء ليسوا بريئين من هذا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات، هؤلاء 300 وكم منافق أزواجهم أكثريات مثلهم لا يتخلفون عنه، فإذلك نقول إن مثل هذا لا يمس جانب المخلصين الصادقين في إيمانهم، وإنما هو لكن الله سبحانه وتعالى يعطينا درس كل مجتمع لا يخلو عن هذا، أي مجتمع لا يخلو عن هذا إلى أن يأتي عيسى عليه السلام، فإذا جاء عيسى ما فيه إلا مخلص، كل من أضمر شرا يقتله ينفيه وعذب. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده لابد المجتمع المسلم لابد أن يحتوي على مخلصين وعلى غير مخلصين، فلذلك نقول إيش نحن نتأسى برسول الله ونحزن يعني في جانب ونصبر في جانب آخر، لأن هذه سنة الله لن تتخلف من عباده، فهناك يكون مجتمع يعني مخلص كله ما جاء هذا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسلم تدو حدثنا محمد بن بشار منده قال حدثني سعيد بن الربيع، سعيد بن الربيع هذا العامري الحرشي هذا من الطبقة التاسعة، قال حدثني قال حدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أخبرنا كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحمل على ظهورنا، ما يحملون على حمار إنما على ظهورهم، لأنه ما هم أنه ليس عندهم حمار يحملون يعني يتاجرون أو يستأجرون بالحمار، ما إنما بظهورهم أنفسهم ظهورهم كان نحمل، وهذا يدل على صدق نيتهم وعلى صدق طواعيتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. قال ماذا؟ قال أول سنة مطلب على عبد الزهير المحر هذا باب فضيل منيحة، باب فضيل منيحة، هذه من عادات الجاهلية التي أثنى عليها الشرع وأقرها عليه، كان العرب جواج، وكان عادتهم منهم إذا كان هناك جيران يعني ليس عندهم نوق وليس عندهم شياة ماذا يفعلون؟ إذا ولدت عندك شاتان 3 شياة تأخذ واحدة وتذهب إلى جارك أو إلى قريبك وتقول له اشرب لبنها، فإذا انتهى تردها عليه، هذه ثم منحة فمنيحة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك وحثهم عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيئة وكذا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم عندهم شيئة، فإذا ولدت شاة كانوا إما يأتون إلى بيته ويربطونها هناك أو يأتون بلبنها منيحة تحلب ولا يشربونه، إنما يذهبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا هذه من شاتنا وضعنا جعلنا لك منيحة. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نعيش على جيراننا، كانوا أنصار يعني رجال صدق أو جيران صدق، كانوا يأتوننا باللبن من عندهم منيحة عندهم، فهذه مما حث الشرع على التخلق بها، وإن كان الجاهلون يعملون بها لكنها من محاسنهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رفعه يعني. قال: ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة؟ ألا رجل، هذا حس ألا أداة تحذير يحض المسلمين أن يفعلوا هذا الفعل، ناقة يعني يهديها لهم، فغدو بعس، تغدو أي وقت الغدو الصباح، عس هذا محنك، عس قدح يحلب، وتروح بعس يعني الصباح تحلب عسا، ومساء تحلب عسا، ويشرب أهل البيت. هي ما ملكهم رقبتها، إنما أتى بها لما ولدت ووضع عندهم حتى يشربوا من لبنها صباح مساء. ألا رجل يفعل هذا؟ حسنا، إن أجرها لعظيم، إن أجر هذه المنيحة عظيم عند الله تعالى. هذا حث لأمته على أن يتخلقوا في هذه الأخلاق ويواسي بعضهم بعضا، فإذا هذا أجر عظيم عند الله تعالى. وهذا الحديث قال متفق عليه، ومن فوائده بيان فضل منيحة، وهي أن تكون له ناقة أو بقرة أو شاة ذات لبن، فيدفعها إلى من يشرب لبنها مدة ثم يردها إليه. أما إعطاء رقبتها فهذا لا كلام فيه، إعطاء رقبتها، لكن النفس تشرب مثل هذا كثيرا يعني، تجود باللبن ولا تجود برقبتها، فلذلك الشرع ما شد في مثل هذا، قال رقب في اللبن فقط. قال: ومن الحق على إيصال النفس إلى المسلمين لأي وجه وبأي طريق كان، ومنها مشروعية هبة المنافع دون تملك الرقبة. الله تعالى وبالسهل المنتصف على: وحدثني محمد وأحمد بن أبي خلف هذا بغدادي القطيعي عشرة قال حدثنا زكريا بن عدي هذا أخو يوسف، زكريا بن عدي هذا من الطبقة من كبار الطبقة العشرة قال أخبرنا عبيد الله بن عامر، عبيد الله بن عامر الرقي الجزري الرقي أبو وهب من الطبقة الثامنة قال عن زيد بن أبي أنيسة من السادسة عن علي بن ثابت عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى فذكر خصالا، نهى عن أشياء، أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة أشياء أمور، فذكر خصالا وقال: من منح منيحة، ثم بعد أن ذكر ذلك رغب في الخير، من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة العس، عس المذكور الذي سقط بسبقين شرحه بما مضى، هذا مراد به. قال: ماذا العس؟ تقدم لنا أنه إناء يسوق، العس هذا هو القدح الكبير، هو القدح الكبير. قال: ماذا غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوطها، هذا معناه ايش؟ ترغيب في هذا. الصبوح هو الشراب الذي يشرب صباحا يسمونه صبوح، والغبوط يسمونه ايه؟ مساء، هذا اسم من اسماء يعني انواع شراب، شراب يعني شراب اللبن، وليس شراب هذا عندهم خمر. قال ايه؟ وهذا انتهى، والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. طيب، إذا نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، بحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صنع خشيتك ما تحول بها نبي معاشر من طاعتك ما تولد هنا بجنتك ومالك لما تخوف بعين مصائب الدنيا، واتينا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا جابارك من جابارنا على من ظلمنا وصنع على من هدانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر همنا ولا يكبر همنا ولا اصيبك انا من لا خوف ولا هم لا تعلمنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.